بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الورع وترك الشبهات، وقد وصلنا إلى الحديث السابع في هذا الباب، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل معه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مثال عظيم وأنموذج رفيع علي في باب الورع، يتمثل في هذه القصة العجيبة لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الغلام يأتيه بالخراج، وعرفنا معنى الخراج فيما شرحه النووي رحمه الله تعالى. فجاءه يوما بشيء فأكله معه، الاعتبار أنه من الخراج الذي اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. فقال له الغلام، أي بعدما أكل رضي الله عنه: تدري ما هذا؟ فقال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. ومعنى تكهنت أي عملت له كهانة، والكهانة ادعاء شيء من علم الغيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكهانة تتنافى مع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الغلام: وما كنت أحسن الكهانة إلا أنني خدعته، إلا أنني خدعته. وحقيقة هنا أيها الإخوة المستمعون نستفيد فائدة في هذا الباب ينبغي التنبه لها، وهو أن من يدعون الكهانة معرفة الأمور لا يخلون من أحد رجلين: إما رجل فعلا يتعاطى الكهانة بالاتصال بالشياطين واستعانة بغير الله والوقوع في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، أو يكون مثل حال هذا الغلام يدعي أنه كاهن وأنه يعرف الأمور وهو مخادع. وكل منهما أفاك أثيم ومدع دعوة باطلة ظالمة جائرة، يجب الحذر منهما على أي صفة كان، سواء كان فعلا متعاطا للكهانة أو كان مدعيا وليس من الكهنة الذين لهم الصلة بالشياطين ونحو ذلك. فالكهانة أيا كانت باطلة. فيقول: فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، أعطاني أي أجرة الكهانة، وأجرة الكهانة بحد ذاتها حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، فالكهانة بحد ذاتها حرام. فقال: هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه، فانظر رعاك الله هذا الورع العظيم. أدخل هذا المال أو هذا الطعام إلى بطنه على اعتبار أنه طعام مباح كما اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. ثم لما تبين له ما في هذا المال من خلال ما قصه عليه هذا الغلام لم يشأ أن يبقى هذا المال أو هذا الطعام في جوفه، فعمد رضي الله عنه إلى أن أدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه ليبقى هذا البطن وهذا الجوف نظيفا قائما على الحلال. فهذا فيه عظيم حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ورعهم وشدة ورعهم وتجنبهم المشتبهات وبعدهم عنها وحفظهم على سلامة أبدانهم ونقاء أجسادهم من طعام حرام أو شراب حرام أو أمر مشتبه فيه، مما يدل على كمال ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكنت أيها الإخوة المستمعون الكرام سبق أن ألقيت في عام أو في العام الماضي أو الذي قبله خطبة بعنوان خطبة جمعة بعنوان ورع صديق الأمة رضي الله عنه، بنيتها على هذا الحديث العظيم. وأقف معكم وقفة مع شيء من فوائد هذه القصة العظيمة. وقبل ذلك أشير إلى أنه وقع لأبي بكر مع النعيمان ابن عمر أحد الأحرار من الصحابة قصة شبيهة. القصة الأولى لعبد من العبيد، أما هذه مع أحد الأحرار من الصحابة قصة شبيهة بهذه، رواها عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أنهم نزلوا بماء فجعل النعيمان يقول لهم يكون كذا، فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه، فبلغ أبا بكر فقال أراني أأكل كهانة النعيمان منذ اليوم، ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه. ولأبي بكر رضي الله عنه أيضا قصة أخرى في نحو هذا، أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في مسنده من طريق نبيح العنزي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا ننزل رفاقا فنزلت في رفقة فيها أبو بكر على أهل أبيات فيهن امرأة حبلى ومعنا رجل، فقال لها أبشرك أن تلدي ذكرا، قالت نعم، فسجع لها أسجاعا فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل، فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكله. أيها الإخوة المستمعون، هذه قصة عظيمة تروى في باب في هذا الباب العظيم، باب الزهد والورع والتعفف عن الحرام والبعد عن المتشابه والآثام. وأبو بكر رضي الله عنه الذي تروى عنه هذه القصة هو الذي روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، خرجه الطبراني. ورضي الله عنه جدير بهذا المقام الرفيع والمنزلة العلية من الورع، بل قال بعض السلف وهو محمد بن سيرين رحمه الله فيما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر رضي الله عنه، وذكر الخبر المتقدم. أيها الإخوة المستمعون، جدير بكل مؤمن أن يضع هذه القصة العظيمة نبراسا له، لا سيما في زماننا هذا الذي قل حظ كثير من الناس فيه من الورع، وأصبح عدد من الناس لا يبالي فيما يقتاته من طعام ولا فيما يكتسبه من مال، بل أصبح الأمر لدى بعضهم أن الحلال ما حل في يده والحرام من حرم من الحصول عليه. أيها الإخوة، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تقيأ هذا الطعام لأنه جاء من هذا الطريق، طريق الكهانة، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فهي مكاسب خبيثة، وإذا قام جسد على المكاسب الخبيثة والأطعمة المحرمة فالنار أولى به يوم يلقى الله عز وجل. وعندما يجد المسلم هذا المثال الرائع والنموذج الرفيع يقف معه وقفة يحاسب فيها نفسه، هذا صديق الأمة، وهذه حاله، وهذا ورعه، وهذا زهده وتوقيه ونزاهته، وهذا خوفه من الله ومراقبته له جل في علاه، فكيف الشأن بنا نحن وما الذي ينبغي علينا؟ هو قدوة لنا رضي الله عنه وأرضاه. جدير بالمؤمن أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة، وأن يتأمل في مدخولاته وفي مكتسباته وفي أمواله التي يحصلها، فإنه واقف بين يدي الله يوم القيامة والله جل وعلا سائله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أبو بكر رضي الله عنه تقيأ هذا الطعام ليبقى جوفه نظيفا نقيا، وليقوم جسده على طعام حلال صافيا لا شائبة فيه، ليعيش حياة ملؤها الورع والنزاهة، وليبني جسده على ما أحله الله تبارك وتعالى له، وفيما أحله الله لعباده غنية عما حرمه جل وعلا. أيها الإخوة المستمعون، إن من ينظر إلى واقع كثير من الناس فيما يكتسبونه من أموال ويحصلونه على الأعمال يجد أن بعض الناس خف ورعه وضعفت ديانته وقلت خشيته لله، فأصبح بعضهم يمارس ممارسات قائمة على الغش والخداع والمخاتلة والمكر بالناس، فتجد فيهم من يتطبب وليس بطبيب، ومن يظهر مهارة في صناعة وليس من أهلها، وهكذا في أمور كثيرة وأعمال عديدة يمارس أشياء لا يحسنها ويعلم من نفسه أنه لا يتقنها وأنه ليس من أهلها، فيفسد أكثر مما يصلح، ثم لا يتورع عن أخذ مال عن هذه الأعمال التي لا يحسنها وليس من أهلها. وإذا كان ذلك الرجل الذي يأتي بالخراج لصديق الأمة رضي الله عنه وهو عبد رقيق لأبي بكر والرقيق منافعه لسيده، عرفنا معنى الخراج فيما تقدم، لما جاء لأبي بكر بمال أخذه من كهانة وقد أخبر عن نفسه أنه لا يحسنها، والكهانة سواء أحسنها الإنسان أو لم يحسنها فكسبها حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن كما تقدم في الحديث، وهو ما يأخذه من مال على كهانته. وهكذا الشأن أيها الإخوة المستمعون فيما يأخذه الإنسان من مال على صنائع وأعمال لا يحسنها ولا يتقنها وليس من أهلها، يمارس مع الناس مخادعات وغشا واحتيالا وادعاءات، ثم لا يبالي بما يزدرده من مال ويتناوله من طعام أخذه من مثل هذه المسالك واكتسبه من خلال هذه الطرائق. إن واقع الناس في هذا الباب في عدد منهم واقع أسيف مرير، ولهذا نحتاج إلى مثل هذه القصة أن تتلى على مسامعنا وأن نقف متأملين في دلالاتها ومتدبرين في معانيها، وما يترتب على مثل هذه المواقف الجليلة من نزاهة عظيمة وحياة كريمة وحياة مباركة يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، في ضوء هذه القصة وضوء فوائدها ودلالاتها لنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله، ونزل أعمالنا قبل أن توزن يوم القيامة. وفي هذا المقام لا يقنط العباد ولا ييأسون من رحمة الله، فإن باب التوبة والإنابة إلى الله باب مفتوح لكل عبد، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل، فلا يقل أحد قد سبق منه تفريط في هذا الباب، قل ذلك التفريط أو كثر، أن أبواب الرحمة أمامه مؤصدة وطرائق تحصيل الخيرات مغلقة، بل الباب مفتوح، والله سبحانه رحيم بعباده وجل وعلا القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أدخلنا أجمعين في رحمتك وتب علينا يا تواب، اللهم وكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الإخوة الكرام، إن رأس مال المرء في هذه الحياة الدنيا دينه، وكل أمر ينكسر سوى الدين فله عوض، أما الدين إذا انكسر فلا يعوضه شيء. يجب على العبد أن يراعي دينه وأن يصون أمانته وأن يجد ويجتهد في تحقيق النزاهة والزهد والورع وتحقيق تقوى الله عز وجل، وأن يستعين بربه وسيده ومولاه. قد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. والحمد لله، أبواب الخيرات مشرعة ومهيئة، وعلى العبد أن يأخذ بنفسه مأخذ الحزم والعزم، وأن يزمها بزمام الشريعة مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا مده وعونه، محققا قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وبالله وحده التوفيق. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث نافع أن عمر بن الخطاب كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصه؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وهذا أيها الإخوة فيه ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فلم تأخذه عاطفة الأبوة لابنه عبد الله بن عمر، بل أخذ في هذا المقام ما أخذ الورع، ونظر إلى هذا الأمر نظرة ورعة بعيدة عن كونه ابنا له أو من قرابته أو نحو ذلك. وهذا من ورع هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وحرصه على العدل والحكم بالعدل والإنصاف، وألا تأخذه محابات لا لقريب ولا لغير ذلك. وهذا كله من الدلائل على كمال ورعه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ختم النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عطية ابن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيه أن العبد لا يبلغ درجة التمام في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى إلا إذا بلغ هذا المبلغ، أن يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، أن يدع الحلال المشتبه المتردد فيه خوفا من الوقوع في الحرام، أو مثلا إذا كان ثمة أمور حلال واختلطت بحرام واشتبه عليه الأمر، فاجتناب ذلك يكون من تمام التقوى والتي في الحديث قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقد تقدم في صدر هذه الترجمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.